جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الفضائل أخرج البخاري عن عمرو بن تغلب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. الهلع أشد الجزع، والهلوع الضجور، كذا فسره أبو عبيدة، والنعم بفتحتين الإبل، وحمرها أفضلها. وقد أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. قال ابن بطال: مراده في هذا الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسان بأخلاقه من الهلع والصبر والمنع والإعطاء. وقد استثنى الله المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وهذا يفهم منه أن من ادعى لنفسه قدرة على نفع نفسه أو دفع الضر عنها فقد افترى وليس بعالم ولا عابد. انتهى ملخصا. وأخرج أحمد والترمذي في الشمائل، والبزار وابن حبان، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، والبغوي والضياء رحمهم الله جميعا بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. قال في المرقاة: زاهر بن حرام. قال ابن حجر: أشجعي شهد بدرا. وقوله باديتنا أي ساكن باديتنا أو صاحبها، وفي بعض النسخ الشمائل بادينا من غير تاء، والبادي المقيم بالبادية، ومنه قوله تعالى: سواء العاكف فيه والبادي. ونحن حاضروه من الحضور، وهو الإقامة في المدن والقرى. قال الطيبي: معناه أننا نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته، ونحن نعد له ما يحتاج إليه من البلد. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأناة. اسم أشج عبد القيس المنذر ابن عائذ، والحلم هو العقل، والأناة التأني والتثبت في الأمور وترك العجلة. وأخرج الشيخان عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر.